Is it from the correct means of da'wah to establish demonstrations, to remove problems? Is it correct to establish street demonstrations to remove problems and the troubles that afflict the Muslim Ummah? إن هذه الشريعة كاملة، وأن الشخص عندما يريد أن يعمل وسيلة من الوسائل ينظر هل هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحة كاملة وسالمة من المفاسد، أم أنها تؤدي إلى مصلحة راجحة، أم أنها تؤدي إلى مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة، أو أنها تؤدي إلى مصلحة لكنها تفوت مصلحة، أو أنها تؤدي إلى مفسدة تؤدي إلى مفسدة. فهذه تسع صور. إذا نظرنا إلى كونها تؤدي مصلحة خالصة فلا إشكال في ذلك، أو تؤدي إلى مصلحة راجحة فلا إشكال في ذلك، أو تؤدي إلى مصلحة راجحة مع تفويت مصلحة مرجوحة فلا إشكال في ذلك. هذه ثلاثة، أو تؤدي إلى مصلحة مساوية فيختار الشخص أحد الأمرين. أما إذا كانت تؤدي إلى مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، أو أنها تؤدي إلى تفويت أعلى المصلحتين، أو تؤدي إلى ارتكاب أعلى المفسدتين، أو تؤدي إلى مفسدة مساوية للمصلحة، ففي جميع هذه الصور كلها يكون العمل ممنوعا، أي عمل كان يعمله الإنسان. فلا بد قبل الإقدام على العمل لا بد من النظر إلى المآل الذي يؤدي إليه. وقد ذكرت لكم أن المآلات تسع صور في هذا، وهذا هو المفهوم من هذا السؤال. وقلتم أنتم إن هذا هو آخر سؤال في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبلغ سلامي الإخوان. Then the Shaykh, hafizahullah ta'ala, was asked the question, and we said it will be the last question, that is it from the correct means of da'wah to establish demonstrations, to remove problems? Is it correct to establish street demonstrations to remove problems and the troubles that afflict the Muslim Ummah? So the Shaykh hafizahullah ta'ala responded, as is well known, this Islamic legislation is complete. And when a person wishes to apply a certain means, then he needs to look at the outcome of applying those means. Will applying the means result in welfare and benefit without any harm, or will they result in some benefit but some harm, or will they result in equal benefit and harm, or will they result in some greater harm coming about, or some loss of welfare and benefit? And the Shaykh went through a number of forms, and he mentioned 9 different possible results. not all of which I managed to write down, but he mentioned 9 possible results. And then he went through them and he said, if applying a certain means results in pure welfare, then there is no problem. Or if it results in overwhelming welfare, then there is no problem. Or if it results in welfare and in losing a lesser welfare, likewise, there's no problem. And if it results in harm and benefit which are equal, then the person needs to make a choice in that situation with regard to what is best. Then he mentioned a number of cases, but if applying a certain means results in an evil coming about which overcomes, or in it results in losing greater benefit, or resulting in a greater harm, or resulting in a new equal harm, and he mentioned the remainder of the 9 and said that in these cases, no, this will not be correct to apply that means. That action will be forbidden to apply it, no matter what the action is. He said, so it is essential to look and see what the results of applying a means will be. That is what is essential, he said, and that, he said, it will be the last question. So he gave the greeting of salam and said, convey my greeting of salam to the brothers. Alhamdulillah.